حصريا على موقع djkimo.com. شمس بتشرق وبتسألني عاللي جاي عاللي جاي، والسهر بيفتح وبيرويلي أحلى حكاية أحلى حكاية، والسماء بتناديلي وعصفور بيغنيلي وبيحكيلي أسرار حلم الكون. بلكي اليوم انسى كل الحروب، بلكي اليوم تلتقي القلوب، بلكي اليوم نرجع مثل الأطفال، ما يبقى ظلم وفقر ما نكره حدا. بلكي اليوم بلكي اليوم بلكي اليوم بلكي اليوم. موج البحر بيحملني أخبار بعيد أخبار بعيد، لون الغيم بيرسمني شكل جديد شكل جديد، والليل ناطر القمر ليسافر ونجوم حصريا على موقع djkimo.com.